الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم كان رؤوفا رحيما بنا وسيبقى إلى أن تقوم الساعة. كل كلمة قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ترد في أذني. الصاد تحدثت وفي عجالة شديدة عن ما بشر به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبشر أيضا بالعدل سواء مع الأهل مع الأعداء، بشر بالحرية، بشر بالتسامح. ما فيش حاجة اسمها يعني ان احنا كما نرى الآن هذه الصور الممجوجة، بالعكس من آذى ذميا فقد آذاني. منح المرأة حق لم تكن تدركه من قبل، أشياء كثيرة. لو كلمت عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول هتكلم كثير قوي، لكن أنا النهاردة في آخر حلقة هقول وماذا بعد. عايزين نستلهم من قصة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي جسد الفضائل، اللي كان له موقف عظيم، اللي بنى أمة عظيمة. عايزين نستلهم لحظة يقظة، لأن احنا في قمة العجز وقمة اليأس. ونسينا ولا تقنطوا من رحمة الله. اليأس اللي خلانا ننسى دورنا الجماعي وكل واحد يدور على نفسه بس. اليأس اللي حولنا إلى عجزة وعجزة. عشان كده بطالب إن كنا بنحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نحقق أمل فينا باليقظة. وزي ما بقول اليقظة موقف صارم مع النفس عشان تخرج من الأنمالية اللي هي فيها والاتكالية. اليقظة موقف صارم مع النفس عشان تصحح إيمانها تاني، لأن الإيمان بيزيد وينقص. وإذا فهمنا عظمة الإيمان بتدينا إيه؟ بتدينا إحساس عالي بتفجر فينا الطاقات الإبداعية المدهشة. اليقظة قراءة في صفحات التاريخ، لأن التاريخ موطن العبر والعظات. لازم نصحى ونقرأ ونشوف كنا إيه ومرينا بأسوأ من اللي إحنا فيه النهاردة. الأمة الخيرة التي أسسها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدت في زمن كان بيحكم الإغريق والرومان والبيزنط. حكموا الشرق 10 قرون من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي. قمة الظلم والقهر، استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يفجر الطاقات الإبداعية الإيمانية المدهشة، وأن يبث هذه التعاليم الإيمانية، التعاليم التي تدعي إلى المساواة وإلى العدل وإلى كذا. فدانت لهم الأرض في 80 سنة، اللي خدوه هم في 800، اللي خدته الرومان في 800 سنة، استطاع الإسلام أن يحررهم في 80 سنة فقط. الحقيقة الموقف اللي احنا فيه النهاردة حصل زمان. أما ركننا للدعاء، أما اعتمدنا على الرفاهية ونسينا دورنا، كانت النتيجة تتلبت علينا الأمم، وحصل الغزو التتري. ولكن صحينا وبدأنا ندور ونرجع تاني ونفتش عن النخبة المميزة والمتميزة اللي علمنا عن طريقها حضرة النبي، مدرسة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قادوا الدنيا. استطعنا ان احنا ننتصر، والانتصار كان رب همة احيت امة. معلم وقائد كان في هذا الوقت عز الدين بن عبد السلام وقطز، وانتصرنا على التتار وركننا تاني، والدورة حصلت وبدأت من يتربصون بكل مستهين. بدأوا يدخلوا تاني علينا الصليبيين، وكانت هذه الإفاقة الكبرى بعد ذلك، وقيد الله لنا نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي. من قرنين من الزمان دخلت الحملة الفرنسية على الشرق بدعوى التنوير والدعوى الإصلاح، مع أن كان السبب الحقيقي الضعف التركي والعجز المملوكي وهذا الجمود الفكري اللي كان موجود. لكن ربنا سبحانه وتعالى قيد لنا حسن العطار الداعي للتجديد وتجديد العلوم وتجديد المعارف، وصاحب الحركة الجهادية الشيخ عمر مكرم. واحنا تناسينا تاني ولا زلنا نعيش في نفس الحديقة. النهاردة تكلفت علينا قوى أحادية وهي تعمل على استلاب حضارتنا وتاريخنا وثرواتنا وتزويد هويتنا، تعمد على تمييع ومسخ عقيدتنا، واحنا للاسف كل واحد فينا في اتجاه بتحاط ضدنا الخطط والمؤامرات. الخطه توجه عام ممكن اقدر افهمه، اما المؤامره فهي ما يدون في اجنده في بيوت خاصه وفي اروقه خاصه. محتاجين يقظه، محتاجين ايمان، محتاجين نفهم عيوبنا اللي بقينا فيها. اولا تركنا العلم والعلماء، ما بقاش في اهتمامنا بالعلم وبالعلماء، واعتمدنا على الاعتماد واعتمدنا على غيرنا، استوردنا العلم ونسينا واحنا دوله امه، عفوا نسينا واحنا امه اقرا، اصبحنا لا نقرا. واحنا محتاجين النهارده القراء، وبقول وبنادي النهارده احلى جايزه هناخدها في هذا الشهر الكريم ان كل انسان قادر يربي عالم يربي، كل انسان قادر يكون عنده معمل يعده، مش بس جامع، احنا عايزين معمل جنب الجامع. وقدامنا يعني حرب خفيه من خلال الفيروسات، ما نشوف شبابنا النابه اللي يقدر يعمل حاجه ونبتدي. انا مش بطلب المستحيل. من النقاط الهوان اللي احنا فيها ايضا اختزلنا الدين في المظهر، اصبح كل واحد يتكلم على الدين على انه مجرد لبس وشكل، واصبح كمان هناك هويه مستغربه عننا، وجه منفر ليس هو الوجه الرحيم الجميل، بل هناك من يرى ان ايات العفو والتسامح والتخيير ايات كلها منسوخه. شوف وصلنا لدرجه ايه. ايضا اللي احب ان احنا يعني نفوق له، اين الصدام؟ اين الوحده؟ كل تحولنا الى سرسمه، كل واحد لوحده، كل دوله لوحدها، وهو ده المطلوب. نتحول الى هذا المجتمع الفسيفسائي عشان نؤكل فرادى. وافتكروا اوكلتوا يوم اوكل الثور الابيض، اوعوا تنسوا ان ده المطلوب. عشان كده محتاجين همه، محتاجين رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. وذكر الله النهارده احنا عرفنا العباده مش مجرد ان انا اروح الجامع واصلي، العباده الحقيقيه ان انا اصح هذه الامه. استيقظي يا امتي، استيقظي يا امتي، اصلحي ما فسد، ولن يتم هذا الاصلاح الا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ان كنا بنحب الحبيب المصطفى صحيح، ان كنا نقدر الحبيب المصطفى حقا وصدقا، ان كنا نغار على من يتطاول على رموزنا، فعلينا ان يكون لنا موقف. وزي ما بقول اليقظه هي الموقف الصارم مع النفس. علينا ان يكون لنا مواقف مش موقف واحد. علينا الا نعتمد على غيرنا. كل واحد في بيته مربي، ربي جيل يبني ما يعتمدش على النت والشات وكل ما تستورده قرائحهم فقط. ربي جيل يبني من الرجال، ربي راجل في بيتك مش اشبه رجال، ربي امرأة تعرف تربي اسرة مش واحدة بتقلد الصور المخزية اللي بتشوفها. وحتحاسبه وحنسأل. احنا الوقت حنتوب، بس حنتوب من ايه؟ نتوب من الذل والهوان اللي ارتضيناه لنفسنا. اللهم رقينا من هذا الذل. نتوب من المعاصي الحقيقيه، ان احنا تركنا الامر على زي ما احنا شايفين وسيبنا الامور ماشيه زي ما هي. نستغفر ربنا سبحانه وتعالى حتى كل ادوات العصر كان ممكن احنا نستغلها بصوره طيبه. الاعلام الذي نراه الان ممكن نبقى اعلام اخضر، اعلام عطاء، اعلام بناء. عايزين نستغفر وعايزين نحاسب نفسنا قبل ما ربنا يحاسبنا. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا. عايز اقول لكم انها امانه، كل واحد في ايده امانه، كل واحد رب اسره امانه، اللي سايب ولاده ورايح يدور على الرزق ويدور يقول بدور على السهم ايه؟ ولادك امانة اهم من كل ده، اولادكوا امانة، اتقوا الله في الامانة اللي في ايديكم، لان نحن حاسب وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اعمالكوا امانة، كل واحد لازم يؤدي عمله على احسن وجه، والا سنجد ان هذا الفرح العظيم اللي بناه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ينهار، وحاسب الله ان ينهار. واخيرا استودعكم الله، اللهم رقنا من ذل المعصية الى عز الطاعة، اللهم رقنا من ذل المعصية الى عز الطاعة، اللهم احيني اذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم اني اسألك خشيتك في الغيب والشهادة، واسألك القصد في الفقر والغنى، واسألك الحق في الغضب والرضا، واسألك قرة عين لا تنتهي، واسألك الرضا عند القضاء، وبرد العيش بعد الموت، واسألك لذة النظر الى وجهك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم إني أسألك صحبة الحبيب، اللهم إني أسألك صحبة الحبيب، اللهم إني أسألك صحبة الحبيب، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعلني من خاصته وفي معيته يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.